وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، حجاج بيت الله، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بكم ونحييكم في البلاد المقدسة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الفقه في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أريد به خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أراد الله به الخير وفقه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، الواجب علينا جميعا في هذه الأيام ونحن متوجهين إلى عبادة عظيمة وهو حج بيت الله، أن نسأل عما يشكل علينا، وأن نعرف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما رواها الثقات، وهي موجودة بحمد الله في متناول كل مسلم أن يعرف هذه الحجة العظيمة ويقرأها حتى يكون على بصيرة من أمره. لأن العلم أيها الأحباب، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فلا يجوز للمسلم أن يتقرب بقربة وهو لا يعرف دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قبل القول والعمل. قال الإمام البخاري مبوبا على هذه الآية الكريمة: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، ولذلك علينا أن نحرص ونجتهد بأن نعرف كيف نؤدي هذا النسك العظيم. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وضح ذلك وبينه، فلما كان في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة خير الصحابة بين أنواع الحج الثلاثة. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من شاء أن يهل بحج فليهل، يعني من شاء أن يفرد الحج فليفرد الحج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل أي يفرد العمرة، ومن شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليفعل ذلك. وكان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه منهم من كان يلبي بالحج وحده، ومنهم من يلبي بالعمرة، ومنهم من لبى بالحج والعمرة. فلما وصلوا مكة قال لهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من لم يسق الهدي. والهدي أيها الأحباب كان في سابق الزمان عندما كان رواحل الناس الجمال كان يسوقون الهدي معهم من الجمال ومن الغنم، يسوقونها معهم إلى بيت الله تبارك وتعالى، يشعرونها ويسوقونها معهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسوق هديا معه فليجعل حجه عمرة. قالوا: يا رسول الله، نحن سمينا الحج ونوينا الحج، فكيف نجعله عمرة؟ قال: افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. فدل هذا على أن أفضل أنواع الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة. أفضل أنواع الحج أن يحرم الإنسان من الميقات بالعمرة، يقول لبيك اللهم لبيك عمرة. إذا وصل مكة طاف لعمرته، وليس على المتمتع طواف قدوم. كثير من الناس يطوف للقدوم ثم يطوف للعمرة، لا، المتمتع ليس عليه طواف قدوم، إنما طواف القدوم طواف القدوم لمن كان مفردا أو كان قارنا، هذا الذي عليه طواف قدوم. أما المعتمر الذي أحرم بالعمرة فإنه يطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره والتقصير يعني من شعر رأسه، ويقصر من جميع شعر رأسه، يحاول أن يعم جميع الرأس، لا يفعل كما يفعل بعض الناس يقصر شعرتين من ناحية من نواحي الرأس، لا، التقصير هو أن تعم جميع الرأس، لأن الله تبارك وتعالى عطف الحلقة عطف التقصير على الحلق، قال محلقين ومقصرين، والذي حلق بعض رأسه لا يقال له حالق وإنما يقول حلق بعض رأسه، فلذلك نحاول التقصير أن نعم جميع الرأس ونترك الحلق إلى اليوم العاشر، هكذا قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم طوفوا واسعوا وقصروا وحل لكم كل شيء حتى النساء، حتى الزوجة حلال للمسلم لأنه قد انتهى من العمرة، انتهى من عمرته فيبقى في مكة حلالا كأنه في بلاده، فكل ما حرم عليه بالإحرام فهو حلال له بعد أن ينهي العمرة. فدل هذا على أن أفضل أنواع الحج هو أن يحرم بالعمرة. ومتى يحرم للحج؟ نعم، يحرم الحج الذي أحرم بالعمرة وانتهى منها، يحرم للحج في اليوم الثامن من منزله الذي هو فيه، ما يذهب إلى خارج مكة ولا يذهب إلى المسجد الحرام، وإن من منزله الذي هو فيه يحرم للحج ويقول لبيك حجا، ولا يلزمه الذهاب إلى البيت ولا يطوف ولا يسعى، لأنه لا قيمة لهذا الطواف ولا للسعي، لأنه قد أحرم من مكة فيطوف ويسعى بعد أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته، هذا هو الذي تمناه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأمر أصحابه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. أما من أحرم بالحج وحده من الميقات وهو نسك مجمع عليه بين أهل العلم، نسك جائز أو جمع بين الحج والعمرة، فإذا وصل مكة يطوف كل ممن أحرم بالحج وحده أو جمع بين الحج والعمرة يطوف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو سنة عند الجمهور، سنة، يعني لو لم يطف وأخر وترك ذلك وذهب إلى منى لم يطف عند الجمهور لا حرج عليه، وإن كان هو عند مالك رحمه الله أن هذا الطواف واجب واجب، لكنه عند الجمهور سنة، والأولى أن يطوف المسلم هذا الطواف خروجا من الخلاف، يطوف ويسمى طواف الإفاضة ويسعى، وهذا السعي هو سعي الحج إن كان مفردا وسعي الحج والعمرة إن كان قارنا. وفي اليوم العاشر إذا رمى جمرة العقبة لا يطوف لا يسعى المفرد ولا القارن، وإنما يكتفون بالطواف بالبيت، يكتفون بالطواف بالبيت لا سعي عليهم. فقد عرفتم أن المتمتع عليه طواف وسعي لحجه كما طاف وسعى لعمرته. ثم أيها الأحباب، الحج هو عبارة عن استكانة، المسلم عليه أن يحبس لسانه، وعليه أن لا يتكلم إلا بالخير، وعليه أن يلاحظ إخوانه في تلك المجتمعات العظيمة في حالة طوافه، يحاول فيهم الضعيف وفيهم العاجز وفيهم فيحاول أن يمشي بهدوء وأن لا يؤذي مسلما، كذلك يحاول أن لا يذهب ويزاحم ويحاول أن يقبل الحجر الأسود، لأنه إذا ذهب وقبل الحجر الأسود تقبيله سنة، وأذية المسلمين حرام لا يجوز، فلا تتوصل إلى إلى إلى إلى سنة بحرام. فعليك يا عبد الله أن تلاحظ إن وجدت الحجر الأسود تذهب إليه بدون مشقة وتقبله ولا تؤذي إخوانك فافعل، وإن عرفت أنك ستؤذيهم فعليك أن لا تفعل ذلك، لأنه سنة وأذية المسلمين حرام لا تجوز. كذلك يا عبد الله حاول أن لا تطوف وراء امرأة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حاول أن لا تطوف وراء امرأة، إذا رأيت امرأة أمامك وخاصة نساء اليوم، خاصة نساء اليوم، تأتي ربما بحوائج متبرجة، ربما تأتي بحوائج ضيقة، ربما تأتي بحوائج يصف جسدها، وربما كذلك تطوف مثلا كاشفة الوجه، وهذا لا يجوز. المرأة عليها أن تلبس ثوبا فضفاضا يستر مثلا ظهور قدميها لا يصف جسمها، وعليها كذلك أن تغطي وجهها حالة الطواف، لا يجوز لها أن تكشف وجهها تفتن العباد الله، لا يجوز لها ذلك، ولا حرج عليها. وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحكي لنا أنهن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كانت المرأة كاشفة وجهها ما دامت مع محارمها. قالت عائشة: فإذا مر بنا الرجال الأجانب وحاذونا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها. فدل ذلك على أن المرأة المسلمة أنها تكشف وجهها ما دامت مع محارمها، أما إذا كان هناك رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها وجوبا، لأنها فتنة لئلا تفتن عباد الله تبارك وتعالى. في اليوم الثامن أيها الأحباب، كل الناس يخرجون من منى، المتمتع يحرم كما قلنا من مكانه، والقارن والمفرد الذي بقي على إحرامهما يخرجون إلى منى. نقيم في منى، نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، نقصر الرباعية ركعتين، قصر بدون جمع، لأن الجمع يكون في عرفة وفي مزدلفة. أما في منى في اليوم الثامن وفي اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، فنصلي الرباعية ركعتين في وقتها، لا نجمع بين الصلوات، ولا يجوز لنا أن نتم تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن أهل مكة خرجوا معه وكانوا يقصرون كما يقصر النبي صلى الله عليه وسلم. أما في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، لما دخل فاتح مكة في رمضان، فكان يصلي كذلك الرباعية ركعتين، فإذا سلم من ركعتين يقول: يا أهل مكة أتموا، فإننا قوم سفر، قوم مسافرون. لكنه في الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ركعتين، ولم يأمرهم بأن يتموا الرباعية، لأنهم حجاج مثله. أقول السنة أن نبقى في منى كما سمعتم، فإذا طلعت الشمس اتجهنا إلى عرفات ملبين ومستغفرين، قارئين القرآن، مسبحين ومهللين، لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا خصام، كما أخبر الله تبارك وتعالى: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هكذا نقول، وكذلك نعم نقول، نحمد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اندعثت به راحلته من ميقاتها لمدينة، عندما تحركت راحلته به صلى الله عليه وسلم من ميقاتها لمدينة، حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم شرع صلى الله عليه وسلم في التلبية، شرع صلى الله عليه وسلم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجب أن نفهم ما معنى لبيك. معنى لبيك أنك تقوله تخاطب ربك وتعاهد ربك أنك مقيم على طاعته، لا تتحول عن طاعته، مقيم على طاعته، لا تدعو غيره ولا تذبح لغيره ولا تطوف بغير بيته، هكذا تعاهد ربك أنك عبد الله المطيع لا تعصيه. هذا معنى لبيك اللهم لبيك، فأنك تقول يا ربي أنا عبدك الذي أنعمت علي ونعمك لا تعد. فلو استعرضنا يا أيها الأحباب نعم الله تبارك وتعالى علينا ما استطعنا عدها، ما كنا موجودين على وجه الأرض، لأن الإنسان كما تعرفون كان على ثلاثة أطوار. الطور الأول لا وجود له في هذه الحياة، كما قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا هو الطور الأول. الطور الثاني أن الله تبارك وتعالى خلقه في بطن أمه، خلقه في بطن أمه، ونعرف المدة التي عاشها الواحد في بطن أمه 9 أشهر. من أوصل إلينا الطعام؟ من أوصل إلينا الهواء؟ من حفظنا ممن يذينا؟ إنه الله تبارك وتعالى. هذا الرب العظيم يجب أن نشكره، يجب أن نشكره ولا نكفره، ويجب أن نطيعه فلا نعصيه، ويجب أن نذكره فلا ننساه، هكذا لأن نعمه علينا، لأن ابتداء الخير منه. ما كنا موجودين ثم أوجدنا في ذلك المكان الضيق ثم حفظنا ذلك الحفظ العجيب. فلو قدرنا أن إنسان حبس بغرفة لا هواء فيها ربما يموت بعد ساعات، فتصور يا عبد الله بقاؤك في بطن أمك 9 أشهر، انظر إلى لطف الله بك، إلى حفظ الله لك. الأم تتكلف والأم تقفز، ومع ذلك الله تبارك وتعالى حفظك ذلك الحفظ العجيب. ثم بعد خروجك يا عبد الله تذكر، أنسى الله تبارك وتعالى الأم تلك المتاعب في الحمل وفي الولادة، وإذا بي تعطف عليك وتحن عليك، تسهر لتنام، تسهر الأم لتنام أنت، وتجوع الأم لتشبع أنت، وتتعب الأم لتستريح أنت. من الذي ألقى في قلبي الحنان؟ إنه الله تبارك وتعالى. لذلك يجب علينا أن نشكره، أن نشكره على هذا، وكذلك نشكره على نعمة الإسلام، جعلنا مسلمين، لم يجعلنا يهودا ولا نصارى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إنما هو فضل الله تبارك وتعالى علينا. ولذلك علينا أن نثني على ربنا وأن نعظم ربنا، فإنه يحب أن نثني عليه وأن نشكره تبارك وتعالى. ومن النعم يا عبد الله التي أنت فيها الآن، يسر لك المال وأعطاك الصحة ويسر لك السبيل وأمل لك الطرق، وتمشى في أرض الله آمنا مطمئنا، تؤدي فرض الله تبارك وتعالى عليك. أليس هذا هو نعمة؟ أليس هذا من النعم التي توجب علينا شكرا؟ يمشي الإنسان، ينطلق الإنسان، يخرج من أهله آمنا مطمئنا، ويعود إليهم على أحسن حال. إنها نعمة الله على عباده تبارك وتعالى، فيجب أن نعظم هذا الرب وأن نشكر هذا الرب. فإذا غرقت طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس في اليوم 9 نخرج مننا إلى عرفات، إلى عرفات، والحج عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني من لم يقف بعرفة لا حج له، من لم يقف بعرفة لا حج له. ولذلك من فاته الوقوف بعرفة يتحلل بحج، يتحلل بعمرة. هكذا كان رجلان في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أدرك عمر في المزدلفة أو في منى وفقد فاتهم الحج، فأمرهما عمر أن يتحلل بعمرة، لأن الركن الأعظم للحج هو الوقوف بعرفة. ولذلك علينا أن نحرص على أن نكون في أرض عرفة، وعرفة لها حدود معروفة، يجب أن نكون داخل هذه الحدود إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز لنا أن نخرج من حدود عرفة تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى تغرب الشمس. إذا جاء وقت الظهر ونحن في عرفة ونحن على تلك الحال من تسبيح وتهليل وتعظيم لله وتلبية وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شغلنا الشاغل هو في إصلاح ذلك الحج والبعد، البعد عن اللغو والرفث والخصام، لأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. إذا جاء وقت الظهر هناك نائب الحج نائب المسلمين يخطب بنا، يخطب خطبة عظيمة يبين فيها توحيد، يبين فيها أحكام الإسلام. نستمع لهذه الخطبة، ننصت لهذه الخطبة، نستفيد من هذه الخطبة. فإذا انتهت الخطبة، إن كنا في المسجد قريبين من المسجد صلينا مع الإمام سواء داخل المسجد أو متصلين بالمسجد، وإن كنا بعيدين هناك بيننا وبين المسجد مثلا مسافات نجعل لنا إمام يقيم ونصلي الظهر ركعتين، ثم نقيم ونصلي العصر ركعتين، نجمع بينهما ولا نصلي بينهما نافلة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونبقى في عرفة على تلك الحال من الاستغفار والتلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله تبارك وتعالى وذكر الله عز وجل. ويتفكر الإنسان في ذلك المكان كيف اجتمع الناس، يتذكر اجتماع يوم القيامة، يتذكر الإنسان اجتماع يوم القيامة وهو بذلك قد ترك ملابسه ولبس ردائين، يعني يشبه من الميت إذا لبس ليذهب به إلى القبر. يتذكر ذلك المجتمع العظيم عندما تدنو الشمس من الرؤوس، عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم الناس العرق ويموج بعضهم في بعض، فيقولون ألا ترون ما نحن فيه، ألا ترون ما قد بلغنا، فيذهبون لآدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربنا، فيعتذر آدم، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى ويعتذر، ويحيدها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشفاعة العظمى التي يضبطها الأنبياء والمرسلون عليها، الشفاعة العظمى في الفصل بين الناس يوم القيامة، فصل القضاء. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فعند ذلك يقول النبي أنا لها. يذهب النبي حتى إذا رأى ربه، وكل المؤمنون يرون ربه بنص القرآن، وجوه يومئذ ناظرة ربها ناظرة، حتى إذا رأى رسول الله ربه سجد ولم يتكلم صلوات الله وسلامه عليه، تعظيما لله وهيبة لله الله تبارك وتعالى. يسجد ثم يقول الله تبارك وتعالى له وهو أعلم ما شأنك يا محمد، يقول يا رب شفعني في هذا الموقف، فيشفعه الله تبارك وتعالى في هذا الموقف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. ثم بعد ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه، لأن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما آنيته عدد نجوم السماء وماءه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. يبقى النبي عند الحوض، يأتي الناس أمة النبي جماعات ويشربون من الحوض، وتأتي جماعات بعد جماعة بعد جماعة، حتى تأتي جماعة وعندما يقربون من الحوض وهم في حاجة إلى أن يشربوا منه شربة، وإذا بالملائكة تطردهم وتذودهم لا يشربون من الحوض كما يذاد البعير الضال. فيقول النبي الكريم هؤلاء أمتي كيف عرفهم؟ السؤال هنا كيف عرفهم النبي؟ هل كان يعلم الغيب؟ لا والله، وإنما عرفهم بآثار الوضوء والسجود، قال النبي أنه يعرف أمته بآثار الوضوء يأتون يوم القيامة غرا محجلين. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أمته فاستغرب فين يطردون. فقالت تقول له الملائكة إنك لا تدري إن هؤلاء أحدثوا وبدلوا وغيروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير. فيذهب بهم فيطردون يذهب به إلى النار. هؤلاء كانوا يصلون، هؤلاء كانوا يحجون، هؤلاء كانوا يصومون، لكنهم يتقربون بعبادات ما شرعها رسول الله كالذبح للأولياء والطواف بقبور الأولياء والذبح للجن. كل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك على المسلم أن يعظم هذا الرب وأن يعتقد أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لو اجتمعت من على وجه الأرض على أن ينفع الإنسان بشيء لا ينفعه إلا بشيء قد قدره الله، ولو أرادوا أن يقوموه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يبين ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عباس الطويل عندما قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجبت الصحف. هكذا أيها الأحباب، على المسلم أن يقطع علاقته بالناس مهما بلغ من طغيانهم وسحرهم وشعوذتهم، والله لا يضرونه، والله لا يصلون إليه بشيء إلا بشيء أراده الله تبارك وتعالى عليه. وكيف يخاف الإنسان من إنسان ناصيته بيد الله، من إنسان في قبضة الله، كيف يخاف؟ هذا يدل على ضعف إيمانه، هذا يدل على ضعف اعتقاده. لا، لو توكل على الله تبارك وتعالى ما يضره شيء. هكذا على المسلم، فإذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس فجهنا إلى مزدلفة ملبين ومستغفرين. فإذا وصلنا إلى مزدلفة أول عمل نقوم به، ما هو أول عمل نقوم به؟ من يقول؟ من يجيب؟ ها؟ هذا الذي نشاهده من كثير من الناس، إذا وصلوا إلى مزدلفة يشتغلون بجمع الحجارة. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة ما اشتغل بجمع الحجارة، وإنما أمر بلالا أن يؤذن. وما كان قد أنزل مثلا عن الإبل مثلا الرحال، أمر بلالا أن يؤذن ثم أمره أن يقيم وصلى المغرب ثلاثا، ثم أمره أن يقيم وصلى العشاء ركعتين. هذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نشاهد إخواننا، كثير من إخواننا إذا نزلوا من السيارة ينتشرون في الأرض ويبحثون عن الحجارة، ويظنون أن الحجارة ستنفذ وأن هذا مشروع. النبي بعد من صرف من مزدلفة، بعد من صرف من مزدلفة وفي الطريق في اليوم العاشر، أمر أن تلتقط له سبع حصيات مثل الحمص، فجعلها في يده صلى الله عليه وسلم يقلبها، والصحابة عن يمينه وشماله، فقال بمثل هذه فرموا، بمثل هذه الأحجار فرموا، وإياكم الغلو، وإياكم الغلو. ونحن نرى الناس اليوم إلا منهم من يرمي بالحجارة كبيرة، ومنهم من يرمي بالخشب، ومنهم من يضرب مثلا ما يسمونه بالشيطان وهو جمرات، يقول أنت فرقت بيني وبين زوجتي، أنت فعلت وفعلت. لا يا عبد الله، إنما هي تدان بسنة رسول الله. الشيطان ليس محبوسا لك هناك، الشيطان عرض لإبراهيم، القصة معروفة، عرض له لما أراد أن يذبح ابنه فرجمه إبراهيم، ثم عرض له مرة أخرى فرجمه إبراهيم، ثم عرض له في المرة الثالثة ورجمه. فلما يئس الشيطان من إبراهيم وأخذ إبراهيم السكين وجعلها على رقبة ابنه وسله للجبين، فداه الله تبارك وتعالى بذبح عظيم. فلذلك نحن نتأسى بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، كما تأسينا بهاجر عندما كانت تطوف كما كانت تسعى بين الصف والمرأة تبحث عن من يغيثها هي وابنها التي مثلا حصل عليه ما حصل له. فالمقصود إذا وصلنا إلى مزدلفة ماذا نعمل؟ أول ما نعمله الصلاة، وبعد ذلك كل الحجاج الأقوياء الأصحاء يجب عليهم أن يبيتوا حتى يصلي الفجر. ولا يقول أن قائلنا مالكي يكفيني أن ألتقط الحجارة. مالك كان يجلس ويبيت حتى يصلي الفجر، ومن أين نقول أن مالك كان يرمي يقضيه بمجرد أن يحط الرحال؟ مالك يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يرخص النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا للضعفاء، رخص لهم نصف الليل، نصف الليل رخص لهم. لكن الأقوياء الآن إلا ما شربك ما يصلون العشاء أو ربما ما يصلون المغرب إلا وهم في منى، وهم أصحاء وأقوياء يتركون هذا النصف العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم وبات صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي للأقوياء الأصحاء أن يتركوا المبيت في مزدلفة عامدين ولا جاهلين، بل عليهم أن يسألوا ما حكم المبيت في مزدلفة، فيقال لهم إنه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه واجب، إنه أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص صلى الله عليه وسلم إلا للضعفاء، ورخص لهم لا في أول الليل وإنما في نصف الليل، يعني عندما غاب القمر، عندما غاب القمر. أما الأقوياء يجب عليهم أن يبيتوا حتى يصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر يتجهون إلى بيت الله رافعين أيديهم داعين ومستغفرين، وقبل طلوع الشمس يذهبون إلى منى. وأول عمل نبدأ به في منى ما هو؟ الرجم. نعم، نبدأ بالرجم. بعض كثير من الناس يذهبون إلى مسجد الخيف أو يصلون صلاة العيد. ليس على المسافرين صلاة عيد ولا جمعة، فصلاة العيد على المقيمين في بلادهم، أما الحجاج فأبدلهم الله تبارك وتعالى بصلاة العيد رمي الجمرات. هذا هو عيده، هذا نرمي الجمرة، نرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، فإن كنا متمتعين أو قارنين نذبح الهدي. إذا لم نودعه في البنك الإسلامي، والبنك الإسلامي وكيل عنا، إذا ما ودعناه نذبح، ثم بعد ذلك نحلق، وبعد ذلك نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة. بالنسبة لمن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى قبل الحج، أما من كان قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم وسعى بعد طواف القدوم فيكفيه في اليوم العاشر طواف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة. أعتقد أن هذا معلوم إن شاء الله، أعتقد أن هذا معلوم. وعلينا كذلك أيها الأحباب أن نعرف أن نعلم الأوقات. أولا نشغل أوقاتنا بطاعة الله، لأن في منى هناك حلقات للعلم، حلقات للعلم في المكبرات وفي محلات. الدولة هيئت لك كل شيء، هناك تتفقه في دين الله، هناك رسائل توزع، وهناك علماء يتكلمون، وهناك طلبة علم يتجولون. فاحرص يا عبد الله على أن تكون مع هؤلاء وترافق هؤلاء وتجلس مع هؤلاء وتسمع. اشغل نفسك بطاعة الله، فلا تجلس فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان طويل حتى يعني تصبح خصومات ورغب. هكذا ينبغي أن تكون عبد الله. متى نرمي؟ في اليوم العاشر. ومينا في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس، وعرفنا أنه يستمر إلى الغروب، ومن لم يستطع أن يرمي كذلك قبل الغروب يرمي لو كان في الليل. ولكن في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ما كان يرمي عند الزوال، عند أذان الظهر. والذين يرمون قبل الزوال فعليهم أن يعيدوا الرمي، أجمع الأئمة الأربعة على أن اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لا يجوز أن يرمي الحجاج الجمار إلا عند الزوال. وخالفهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله في اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، فقال يجوز في اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل أن يرمي قبل الزوال، ولكن الأئمة الثلاثة ردوا عليه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اليوم الثالث عشر وبين اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإنه رمى في اليوم الثالث عشر بعد الزوال كما رمى في اليوم الحادي عشر، فدل ذلك على أن الرمي لا بد أن يكون بعد الزوال. هكذا ينبغي أن نفعل، هكذا ينبغي أن نفعل أيها الأحباب. فإذا انتهى الإنسان كأنه في بلاد حلل وكل شيء حرم عليه بالإحرام، ومتى ما أراد الخروج من مكة يودع البيت بطواف بالبيت لا سعي معه، لا سعي معه، ويذهب إلى بلاده. وقد يسأل سائل ويقول أنا أريد بعد الحج أو مثلا قبل الحج بعدما أنتهي من العمرة أذهب إلى التنعيم وأتي بعمرة لأمي أو لفلان أو لفلان، ونقول العمرة التي يأخذها الناس من مساجد عائشة هذه ما كانت معروفة عند السلف الصالح، والمجموعة الذين مع رسول الله ما أخذوا عمرة بعد الحج، ولا الذين كانوا مع أبي بكر ولا الذين كانوا مع عمر، كل الخلفاء الذين مثلا حجوا ما كان مثلا الناس يخرجون إلى مساجد عائشة ويأتون بعمرة. ولذلك قال أهل العلم لا ندري أيأثم من يأخذ العمرة من مساجد عائشة أم نعم. نعم، فلذلك عليه أن يكثر من طاب البيت. هناك سؤال. نعم كبيرة أحسنت. هذا يسأل ويقول هل هناك دعاء مخصوص يلزم الذي يطوف أن يقوله؟ ونقول الأمر متروك لك، ادعو بما تيسر، اقرأ القرآن، اقرأ سورة الفاتحة في أعظم دعاء، لأنك عندما تقرأ تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب ربك أن يثبتك على هذا الصراط، صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تعرف تقرأ ما تيسر، وكل واحد منا يعرف رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، كل واحد منا اللهم يعرف اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، كل واحد منا يعرف اللهم اجعله حجا مبرورا، ويكون ذلك سرا، ويكون ذلك سرا بينك وبين ربك تبارك وتعالى. اما الاخوان الذين ياخذون هذه الكتب الموجوده في المكاتب وفيها مثلا دعاء الشوط الاول والثاني وما الى ذلك ويشوشون على الناس، هؤلاء مخطئون، هؤلاء نعم مثل هذا، هؤلاء مخطئون، لا ينبغي أن يفعلوا هذا. ولذلك ينبغي لكل واحد أن يدعو فيما بينه وبين نفسه، لأنك إذا أخذت هذا الكتاب ورآك إنسان معك هذا الكتاب فإنك تحرجه، وإذا كان أميا لا يقرأ ربما لا يعني يكلف نفسه ويأتي بمن يطوفه ويدفع له مالا وفي حاجة إليه، وهذا هو الحاصل. نجد الناس يصيحون ويشوشون حتى الإنسان لا يستطيع أن يخشع في دعائه. ما كان هذا الذي يفعله الناس معروفا عند السلف الصالح، لا تسمع إلا مثلا يعني قرع رجلهم، أما الصراخ والصياح الذي نسمعه الآن هذا يدل على جهل الناس بدين الله تبارك وتعالى. نعم. العمرة للوالدة المتوفاة ينبغي أن تكون تعزم على ذلك من دويرة أهلك، يعني خذها من ميقاتها للمدينة للوالدة. نعم. وأنت نعم ما عملت عمرة؟ هذا أول مرة تأتي؟ هذا هو. طيب انوي إن شاء الله إلى أعوام القادمة أن تأخذ للوالدة عمرة، تأخذها مثلا من ميقات من المواقيت المعروفة. أما هذا المكان الذي يأخذ الناس من العمرة فالإثم فيه أكثر من من العمر. عام العمر بعد العمر تحت. أنا أفهم. أنا أفهم. لا هذه ما تصلح. أقول لا تصلح هذه. يعني تردد الناس على هذا المكان والاعتبار منه ما كان معروفا عند السلف الصالح. نعم. لا يجوز لا عمره واحدة. نعم. لا يجوز لا عمره واحدة. لا يجوز. لكن من ذلك المكان. من ذلك المكان ان يتردد الناس كل انسان يريد ان ياتي بعمرتين ثلاث من ذلك المكان فيه زحام وفيه تشويش ولا اجر في ذلك. يعني الطواف بالبيت تطوف بالبيت لنفسك وتدعو انت تطوف لامك او تصلي وتدعو لها خير من ان تذهب وتاتي بعمره وتزاحم الناس. القول يقال بعد الناس نعم يقال ان كل يوم تعمل عمره. لا لا لا لا والله لا يعني نعم طوافا مو الحج انواع الحج ثلاثه ايوه طوافا افضلها الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالعمره من الميقات تحرم بالعمره تقول لبيك عمره اذا وصلت هناك تطوف لعمرتك لا تطوف طواف قدوم وانما تطوف طواف العمره وتسعى وتقصر بجميع شعر راسك وتمت عمرتك وأصبحت حلالا حرم حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام كأنك في بلاد. هذا أفضلها. في اليوم الثامن من أين تحرم؟ من منزلك الذي أنت فيه، أعلى مكة أسفل مكة في أي مكان تحرم وتذهب إلى هنا وهذا أفضلها. نعم أوه. نعم نعم هذا يسأل يقول المتمتع هل يمكن له أن يأخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر؟ له ذلك يجوز أن تؤخره إلى اليوم الثاني عشر ما في نعم بدون إحرام نعم تطوف بدون إحرام نعم بدون بثيابك العادية نعم نعم في ناس دلوقتي معها فلوس بس لحظة نعم طيب في ناس معها فلوس نعم وتصوم الثلاث أيام وتصوم السبعة في ثلاث أيام وتجيب حاجات من هنا يعني تشتري حاجات مش ما معهاش خالص لا معاي تستخسر انها تأتي وتقول اجيب حاجات وانا رايح على عيالي ولا بتاع ولا دي هل يقول على كل حال السائل يسأل يقول ناس يستطيعون يجدون قيمة الهدي ولكنهم يريدون ان يجعلوه في هدايا ويفضلون الصيام ويعني ويهدون ويجعلون هذه الدراهم يهدون بها على أقاربهم. الأحسن والأفضل أن الله هو الذي من بهذا أن يقدم الهدي يجمع بين الحسنين لأن قيمة الهدي إن كان من الغنم لا يزيد على 300 ريال وإن كان مثلا من البقرة أو من الغنم أو من الإبل ربما يكون السبع بأقل من هذا فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا. نعم من الآن تبدأ. نعم المدينة لا هنا من هنا تدفع. نعم إذا يتكرر أحد عمرته هل يتكرر الدم؟ نعم أحسن هذا يسأل سؤال يقول لا تكررت العمرة مثلا أخذ عمرة في ذي القعدة وأخذ عمرة في ذي الحجة أو أخذ عمرة في شوال وأخذ عمرة في ذي القعدة وأخذ عمرة كذلك في أول ذي حجة يعني مثلا أحرم وأخذ عمرة وذهب مثلا إلى الجدة أو لأي مكان وجاء وأخذ عمرة وجاء للمدينة ورجع قبل أيام الحج وأخذ عمرة يعني ثلاث مرات يأخذ عمرة من الميقات لا من مساجد عائشة من المواقيت الكبار المعروفة فهل هذه الثلاث التي حصلت يتكرر الهدي يتكرر العمرة؟ لا الهدي ذبيحة واحدة لا يتكرر. نعم هذا يسأل إذا كان مثلا وخلقوه بعرفة صادف يوم الجمعة نعم يوم الجمعة فاضل فإذا وقعت مثلا يوم التاسع في اليوم الجمعة وقع يوم فاضل يكون في ذلك، لكن تحديده بكذا عدد من الحجج هذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يوم فاضل. المسافر يصلي ركعتين، تلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. نعم. عندما تريد أن تخرج من يعني إلى مكة وإلى بلادك، إلى مكة كان ابن عمر إذا أراد سفرا جاء وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى أبي وخرج، وإذا قدم للمدينة بدأ بالمسجد وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى صحبه، هكذا كان يفعل ابن عمر. أما ما يفعله كثير من الناس بعد كل صلاة أو في كل يوم يذهب ويسلم على رسول الله، ذلك غير مشروع، ذلك من البدع اللي استحدثها الناس. فلما سئل مالك عن هذا قال ما أدركنا السلف الصالح على هذا، ولن يصلح أخر هذه الأمة إلا ما أصلح أول. أما عند سفرك وعند قدومك فلك أن تبدأ بالمسجد صلي ركعتين وتسلم على رسول الله، وكذلك عندنا في الوقت يا سيدنا الشيخ احنا بنزاحم على سيدنا رسول الله. يعني كل واحد عاوز يروح ان شاء الله يروح في اليوم 10 مرات بنزاح، هل النفر يروح هناك ولا نلتقي الزحام شديد ياخذ الصواب؟ اول مرة اذا دخلت المدينة وصليت ركعتين تحية المسجد تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك عندما تخرج من المدينة لك أن تأتي وتصلي ركعتين وتسلم على رسول الله وصاحبه. أما كل يوم وبعد كل فريضة فهذا من البدع التي مثلا أحدثها الناس، ما كان أصحاب رسول الله يفعلون هذا، كانوا يأتون ويصلون مع أبي بكر، فإذا انتهت الصلاة خرجوا ويصلون مع عمر ومع عثمان ومع علي، وما كان يخطر ببالهم أن يذهبوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. تحية المساجد كلها إذا دخلتها أن تصلي ركعتين أي مسجد، أما البيت أما المسجد الحرام فتحيته الطواف، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا لبست الإحرام البس الساعة في يدك أو علقها في إذنك، ما لا يضرك ذلك. جزاك الله خير. نعم. نعم. صلاته في مسجد الحرام يعني ب100,000، أما الصلاة هنا ب1,000. نعم. الله أكبر. ولذلك أقول إنما يفهم كثير من الناس أنه لا بد للزائر للمدينة للزائر للمسجد أن يصلي 40 فريضة، هذا ليس بصحيح. إحنا بنتكلم. ليس بصحيح. لك أن تصلي فريضة واحدة وتخرج إلى مكة فالصلاة في مكة دي. أما أن تكلف نفسك بأربعين فريضة اعتقاد أن لا تصح الزيارة إلا بأربعين فريضة، ذلك من أخطاء الناس، من أخطاء الناس. ثم شيء آخر، لا صلة بين زيارة المسجد النبوي وحج بيت الله. زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة، وزيارة بيت الله عبادة مستقلة. والحديث الجاري على ألسنة الناس من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث كذب مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه والله الذي لا إله غيره لم يثبت حديثا واحدا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندكم كتب أهل العلم من أولها الصحيحين والسنن، ما تجد بابا فيه باب زيارة قبر النبي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا في زيارة قبره، وإنما جاء الحديث عاما في زيارة القبور. ولكن مشروطة زيارة القبور مشروطة بأن لا يشد الرحال إليها. وأنت في مصر مثلا لا تخرج من مصر بنية أنك أن تزور القبر، هذا منكر وهذه بدعة وهذا لا يجوز، ولكن تخرج بنية أنك تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت مسجد النبي أصبحت من أهل المدينة، صلي ركعتين، عند ذلك تسلم على رسول الله وعلى صاحبيه. ما دليلنا على هذا؟ دليلنا على هذا قول النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ويقول مالك: لا تعمل المطي، لأن الناس يركبون على الجمال، إلا لثلاث مساجد. أما أن يخرج الإنسان من جدة أو من الرياض أو من العراق أو من مصر ويقول أنا أزور الحبيب، نقول هذه الزيارة باطلة. هذه الزيارة يجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي ما ثبت عنه حديثا في زيارة قبره. اسمع على حديث الجاري على ألسنة الناس التي وقعت الناس في البدع، يقول: قال النبي من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث مكذوب على رسول الله. قالوا: قال النبي من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث مكذوب على رسول الله. يرده العقل والنقل، لأن الذي جاء للنبي في حياته صحابي، يعني ما شاء الله نحن الآن صحابة، نحن الله قسم الناس على ثلاث أقسام في سورة الحشر. قال تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئكم الصادقون، هؤلاء المهاجرون قسم من الصحابة. ثم قال: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هؤلاء الأنصار الذين استقبلوا أهل المدينة، الذين استقبلوا المهاجرين. وهم هؤلاء الصنفان هم شاهدوا رسول الله وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف آخر نحن نرجو أن نكون منهم، قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكيف يكون الذي جاء للرسول مثل أبو بكر وعمر وخالد وعثمان؟ لا والله. فلذلك بطل قولهم أن النبي قال من زارني بعد مماتي فكأنه زار حياتي، حديث مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نفر يجي يعمل العمرة في مكة وما يجيش هنا مش حرام عليه؟ لا، يجوز له أن يؤدي العمرة ويذهب إلى بلاده، ويجوز له أن يؤدي الحج ويذهب إلى بلاده، ويشد الرحال مرة أخرى من بلاده لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لك: لا صلة بين الحج وزيارة المسجد النبوي، هذا عبادة مستقلة وهذا عبادة مستقلة. والذي أوقع الناس هو كما قلت لكم: من حج ولم يزرني فقد جفاني، الحديث المكذوب الموضوع على رسول الله. وقد قال النبي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، لأن الكذب على النبي تشريع ولا يجوز، والكذب على غيره حرام، ولكنه دون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ماني معرفش حاجة، معرفش حقوق شيئا ولا بعرف حاجة، وبسمع يعني زيارة حضرة النبي وزارة سيدنا الحسين عندنا وزارة سيد البدوي، بنروح نزور. بنروح نزور يعني يا عبد الله. نعم. أولا ما هذه المساجد التي مثلا جعل فيها قباب وادخل فيها الميت، هذه ليست لها هيبة كهيبة عليها أبهة العظمة، لكن إذا أردت أن تتأثر فاذهب إلى المقبرة التي ليس فيها قباب، أما الموتى الذين في قباب فلا تزوره ولا تذهب إليه. سمعت؟ لا تذهب إليه، وإنما يذهب لمقبرة كمقبرة البقيع هذه التي لا، لأن البناء على القبور من عمل اليهود والنصارى، من عمل اليهود والنصارى، فلا تذهب لتزور قبر الحسين. ونحن شاهدنا الناس يطوفون به كما يطوف بالكعبة وبس الحيطة لا حول ولا ذلك. هؤلاء الذين يطوفون معظمين له، والله لو صلوا وصاموا وماتوا على هذا لا يدخلون الجنة. نعم نعم. فلذلك ليس لنا مكان نطوف به إلا بيت الله تبارك وتعالى. هذا الذي، هل قال الله وليطوف بالقبور؟ قال وليطوف بالبيت العتيق. فطواف الناس بالقبور وذهاب الناس لزيارة مثلا الموتى الذين بنيت عليهم القباب هذه لا تجوز. إذا كانت لا تجوز زيارة، إذا كانت لا تجوز زيارة المقبرة التي فيها كثير من أصحاب رسول الله، لا يجوز لك أن تشد الرحال إليها، بل شد الرحال لمسجد النبي، وإذا جئت أصبحت من المدينة عند ذلك تزور قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا الله. نعم. العمرة أحسنت. ما شاء الله، هذا يسأل ويقول أريد أن أخذ عمرة للوالدة المتوفاة وأنا مقيم في المملكة. إذا انتهيت من الحج، انتهيت من حجك وذهبت إلى مقر عملك في المملكة، في الرياض، في جدة، في المدينة. أنت مقيم. أنا مصدر جاي حي. بس عايز فرصة إن أنا موجود أعمل الوالدة. على كل حال أقول يا عبد الله، هذه العمرة التي يأخذها الحجاج سواء الوافدين أو المقيمين في المملكة التي يأخذونها من مساجد عائشة، هذه ما كانت معروفة عند السلف الصالح، فلذلك علينا أن نتأكد. الله يفتح عليك. نعم نعم. النساء ضعهن حيث يناسب، قد يكون وراء ويجعل لهن ستار حتى يكشفن وجوههن، يجعلهن وراء، يجعل النساء في المؤخرة مؤخرة السيارة، واجعلوا بينكم وبينهم ستار حتى المؤمنات يكشفن وجوههن، فإن لم يكن هناك ستار فعليهن أن يغطين وجوههن، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وهي محرمة إذا كانت تشاهد الرجال الأجانب. نعم. أحسنت. هذا يسأل عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسل برسول الله على ثلاثة أقسام. التوسل برسول الله بمعنى أن تأتي لرسول الله في حياته وتسأل رسول الله ليدعو لك، هذا جائز بإجماع المسلمين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسل الثاني أن تتوسل برسول الله بمعنى أن تقصد برسول الله على الله تبارك وتعالى، واللهم بحق رسول الله أن تعطيني كذا وكذا، هذا لا يجوز. التوسل الثالث الذي يجوز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن تتوسل بمحبته وباتباعه، فتقول عندما تسجد أو تدعو ربك اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك أن تشفع في رسولك، هذا التوسل الجائز. يعني اقول لك سؤت عليك النبي يا رب انك تهديني. بيبقى نقول سؤت عليك النبي يا رب انك ربنا. لا لا لا لا لا لا لا تقول بجاه النبي, لا تقول بجاه النبي اعطني كذا وكذا, ولكن قل بإيمان برسولك وبمحبتي لرسولك أسألك يا ربي أن تشفع لي رسولك. إذن التوسل النوع الأول التوسل بدعائه, وهذا لا يحصل إلا في عند حياته كان يتوسلون بالصحابة. انقطع بعد موته التوسل بدعائه بدليل ما في صحيح البخاري في باب الاستغاثة في أول حديث جمع عمر الناس في السنة 17 عندما قحطت مثلا الديار وتأخر المطر واصبح الأرض غبار, سمي ذلك العام عام الرمادة. فجمع عمر الناس ولما جمعهم قال أين العباس عم رسول الله, فقال تعالى يا عباس. ثم قال عمر على رؤوس الأشهاد اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتغيثنا, وإننا الآن يعني بعد أن مات النبي نتوسل بعم نبي. شفت كيف أجمع الصحابة على فعل عمر هذا؟ إذن الذين يقولون اللهم نسألك بجاه رسول الله هؤلاء مبتدعون, هؤلاء ما يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تسأل ربك بجاه الرسول, إنما اسأل ربك بإيمانك برسول الله وبمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لم يتوسل. نعم هذا يقول وقع مني شيء, يعني قلت يا رسول الله هذا دعاء غير الله, هذا شرك بالله, هذا يحبط العمل. كذلك الذين يقول المدد يا رسول الله, هؤلاء إذا ماتوا على هذا لا يجدون رائحة الجنة ولا يسمعون حديث. نحن كلنا ولذلك علينا أن نتعلم, علينا أن نتبقى بدين الله تبارك وتعالى. الرسول يقول إذا سألت فاسأل الله, إذا استعنت فاستعن, وأعلم أن الأمة لو وهو داخل في الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال له رجل ما شاء الله وشئت, قال له لا لا لا أجعلتني لله ندا, قل ما شاء الله وحده لا إله إلا الله. ولما كان أحد المنافقين في المدينة يؤذي الصحابة قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله, الرسول موجود بين أيديه. فذهبوا إليه, فلما ذهبوا إليه قال النبي إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. انظر مع أنه يستطيع أن يغيثه يحبس هذا المنافق أو يخرج هذا المنافق, ولكن تأدب مع الله وحمل لجانب التوحيد, قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. المسألة يا عبد الله نحتاج إلى فقه في دين الله, إلى فقه في دين الله. نحضر معنا هذه الأيام هنا ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم.